إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حريص الإسلام على جمع كلمة الأمة المسلمة وتوحيد صفوفهم وترسية الحب والمحبة والمودة في قلوب بعضهم لبعض، وجعل قوام ذلك الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، والمسلمون في كل زمان إخوان، في كل زمان في جميع الأقطار وعلى تبع الديار، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وشريعة الإسلام وحدها هي التي ولت بين قلوب الناس رغم اختلاف الأجناس والثقافات، لأنها شريعة جاءت بكل خير وسعادة للبشرية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، ولأسباب التراحم والتعاب المسلمين وتقوية أواصي المحبة بينهم أمور، فمن ذلك أن الدعوة إلى اجتماع الجماعة، فمن أسباب ذلك الدعوة إلى الاجتماع والبعد عن الشذوذ والفرقة والاختلاف. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا تقام بهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذيب والذيب القاسية. أيها المسلم، ومن أسباب تآلف القلوب صلة الأرحام والقرابة، وتحمل أذاهم والصبر عليهم، ومواساة محتاجهم، وعيادة مريضهم، وحضور ومناسباتهم، والتودد لهم والبحث عن أحوالهم، فإن ذلك من الأعمال الصالحة. ومنها أيضا إكرام الجار والإحسان إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، أي خياناته وغدراته. ومن أسباب تآلف الأمة واجتماع كلمتها التناصح بينهم بعض أفراد بعض البعض، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أسباب اجتماع كلمة أمة المحافظة على حقوق المسلمين العامة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم إذا سلم إذا لقي سلم عليه، وإذا دعا أجابه، وإذا نصح له، وإذا حمي وشعطش بحمد الله شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات تبع جنازته. أيها المسلم، ومن الحقوق ومن أسباب التي تؤدي لاجتماع الكلمة أيضا الإصلاح بين الناس عند الاختلاف، فإن الإصلاح بين الناس من الأعمال الصالحة الخيرة التي رغب الله فيها في كتابه العزيز، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول في النزاع بين الزوجين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ومن أسباب تآلف القلوب حضور صلاة الجماعة واجتماع الحي في مسجد يصلوا نصف الخمس في أوقاتها، فيهتدي هذا تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتعليم جاهلهم وإصلاح ذات بينهم وتفقد حالهم وعيات مريضهم. فإن الصلاة الجماعة جيء بها لتأليف القلوب واجتماع الكلمة مع ما فيها من الفضل العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد لا يخرج للصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة صلي عليه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ومن أسباب تآلف الأمة أيضا اهتمام الأسرة بنزاعها الداخلي وإصلاح الأسرة بعضها مع بعض. أخطر الأسرة تصلح داخل المنازل ولا تخرج إلى الليل ولا تخرج إلى خارج ذلك، فإن ذلك من أسباب التآلف والمحبة. فإن الأسرة إذا تفرغ شملها ضاعت مصالحها وحل بها العقوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بها الوجه خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأم. ومن أسباب تراحم أسر كلمتها عد الآباء بين أبنائهم في العطايا والملاحظات وإظهار المحبة والمودة. يقول صلى الله عليه وسلم: لما أريد من يشهد أن يشهد على عطية لبعض الصحابة لبعض أولاده أكل ولد أقل هكذا؟ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور. فأمر الآباء بالعدل بين أبنائهم وأن لا يفضلوا بعض على بعض، لأن بالتفضيل شقا للنزاع واختلافا للكلمة وتباغض وعداوات وبغضاء. ومن أسباب تألم الحياة الزوجية واهتمام الزوج لبيتهما وإصلاح شأنهما وأن لا يتدخل أجنبي بينهما، وأن تكون الزوجية علامة مبنية على الصدق والوفاء والتعاون والتفاهم دون الدخل الخارجي بينهما، وإن أخطاءهما يصلح بينهما. فالزوجان أركان ركن البيت، إذا استقاما وصلحا استقام وصلح، فلا بد من تعامل الجميع لأن المصلحة لهما ثم لأولادهما. وأما النزاع والشقاق فيضرهما ويضر ذريتهما في المستقبل. ومن أسباب التراحم تحت كلمة دعاء الناس بعض البعض. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، كما أمر ربنا باجتماع الكلمة نهانا عن أسباب الفقد والاختلاف، فالاختلاف والتفرق داء خطير يهدد كيان المجتمعات والبلاد ويدمر كيان أمة المسلمة. ولذا نهى الله بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كما نهانا ربنا عن الأهواء المضلة والانخداع بها، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أسباب الفرقة هجر المسلم لأخيه المسلم الذي يلقاه فلا يسلم عليه ولا يكلمه تكبرا وعتوا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فيا أخي هجرانك أخاك المسلم في غير دين الله أمر خطير، ابدأ بالسلام، فالسلام يقرب القلوب. والله يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيها الإخوة، ومن أسباب فرقة أهل حق الإسلام منها النميمة والوشاية بين الأصحاب، بين الزوجين، بين الأبناء، بين الآباء وأبنائهم، وبين أهل البيت ومن الأقارب ومن الجيران. فالنميمة والوشاية كلها أخلاق رذيلة تصدع بناء المجتمع وتفرق الكلمة، ولذا حذرنا منها. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومن أسباب ذلك أيضا فرقة ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا في الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة على من ظلمه. يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفع الغمام فوق الغمام ويقول لعل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن أسباب الفرقة السباب واللعان والأقوال البذيئة. يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا بنا. فكم كان قد عداوة وبغضاء وقطيعة. فاحذر أخي من الكلمة السيئة وفكر بكل كلمة تقولها قبل أن تقول أحق هي أم تقوم فيها أم باب تبتعد عنها. وفي الحديث ليس المسلم السباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ومن أسباب الفرقة السخرية بالناس والاستهزاء بهم ولمس بألقاب الباطلة وتعييرهم وإهاتهم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن الظن السوء والتجسس والغيبة. يقول الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيها المسلم واجتناب كل سبب قطيعة من الحسد والتناجش والتباهي. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فتعرض ثمنا قليلا كثيرا على البايع مقابل سخ البيع أو سلعة رخيصة للمشتري مقابل سخ البيع، وكل هذا حرام. وفتجنب كل حسد والحقد والبغضاء والعداوة وإحسان النية ومعاملتنا بالخير. ومن أسباب الفرقة التكبر والتعاظ في النفس، فبعض الناس يتكبر بعبد الله إما لكونه غنيا وداخل فقيرا فيغتر بماله وكثرته فيرى نفسه فوق الناس، وإما أنه ذو نسب فيرى منه حقيرا، وإما ذو جاه فيرى الناس حقيرا فيحتقر الناس بفقرهم أو لجهة أو لجهلهم أو لقلة أنسابهم. وكل هذا من الخطأ الذي لا خير فيه. إن أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا أمرنا أشكر أن نشكر نقابل نعمة بشكرها. قال جل وعلا لنبيه: فأما بنعمة ربك فحدث. وقال: وإذ سأل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلم، ينبغي أن نتعلم من نعم الله ويذكر بعضنا بعضا بها. فأعظم نعمة من الله علينا نعمة الإسلام وهداية له، وأعظم المنن والنعم يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن نعمة الأمن والاستقرار لنعيشه، فالأمن عظيما أصبح آمن في سلبه وعامل جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزته دم حذافيرها. ومنها ما ودع الله لنا من الخيرات والأرزاق العظيمة، والحمد لله على كل حال. ومن اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، رغم هذا بل الطلبات لم يطرى بها إلا أن نرجم شملها وحد صفها تحت قيادة مباركة. أسأل الله لهم التوفيق والسداد والعون على كل خير. إن أمة المسلمين تمر اليوم بظروف حرجة وساعات عصيبة وتحديات من أعداء الإسلام بكل جهودهم، ولكن ولله الحمد لا ينسى بخير، وكان حقا لنصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولقد هيأ الله لهذا الزمان ملك سلمان بن عبد الرحيم، وفقه الله أعاد تلك المشاكل وصدى تلك القضايا وبذل جهده في سبيل راحة الأمة والقضاء على المفسدين والإفساد الإداري، وكل ذلك من توفيق الله له. نسأل الله أن يزيده توفيقا وهداية، وأن يمن عليه بالاستقامة واتباع الحق، وأن يقوي قلبه وسمعه وبصره، فإنه رحمه وفقه الله جد واجتهد في إحرافه حجاج الأمة وإبعاده عن كل المشاكل، فجزاه الله عما قدم خيرا. بارك له ولي عهده ولي ولي عهده بكل خير، وأعمل إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا يسبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزلنا على الغير واجعل ما أنزلت قوتنا طاعتك ومتوبة ولا غير لاحين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم سقي رحمة لا سقي بلاء ولا هم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر